حبيبي بعد ما يفوت الأول بكرة تعرف تعرف يا حبيبي لما ينسانا الزمان بكرة تعرف تعرف يا حبيبي بعد ما يفوت الأول بكرة تعرف تعرف يا حبيبي لما ينسانا الزمان إني حقيقي حقيقي بحبك وكنت أتمنى أفضل جنبك إني حقيقي حقيقي بحبك وكنت أتمنى أفضل جنبك بس يا خسارة خسارة عالحب اللي كان لما تعرف يا حبيبي بعد ما يفوت الأوان بس يا خسارة خسارة عالحب اللي كان لما تعرف يا حبيبي بعد ما يفوت الأوان بعد ما يفوت الأوان ويفوت علينا يجي علينا الدور تبكي عينينا ليه الزمان بدور ويفوت علينا يجي علينا الدور تبكي عينينا من دم على الرضا من بينهم ايدينا ولا عمر حتجيبوا الدموع تجيبوا الدموع تجيبوا الدموع مهما بكينا يا حبيبي مهما بكينا ليه الزمان بدور ويفوت علينا يجي علينا الدور تبكي عينينا ليه الزمان بدور ويفوت علينا يجي علينا الدور تبكي عينينا تندم على الرضا من بين ايدينا ولا عمر حتجيبوا الدموع تجيبوا الدموع تجيبوا الدموع مهما بكينا يا حبيبي مهما بكينا وانا كنت حامل ايه ايه ده نصيب وحصر عليه عليه وانا كنت حامل ايه ايه ده نصيب وحصر عليه عليه وبكرة تعرف تعرف يا حبيبي بعد ما يفوت بكرة تعرف تعرف يا حبيبي لما ينسانا الزمان بكرة تعرف تعرف يا حبيبي بعد ما يفوت الأوائل بكرة تعرف تعرف يا حبيبي لما ينسانا الزمان إني حقيقي كنت أتمنى أفضل جنبك إني حقيقي حيبة حبة وكنت أتمنى أفضل جنبك بس يخسر خسر عالحب اللي كان لما تعرف يا حبيبي بعد يفوت الأوان بس يخسر خسر عالحب اللي كان لما تعرف يا حبيبي بعد ما يفوت الأوان بعد ما يفوت الأوان.